يقول قلت في شرحي كذا وكذا فالبعض الأحيان تسقط بعض الواجبات يعني واجبات الصلاة فكيف بالمندوب؟ السؤال ما الواجبات التي تسقط في بعض الأحيان؟ الجواب أن الفقهاء من الحنفية وغيرهم لما ذكروا الواجبات قالوا وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا. فنقصد في بعض الأحوال يعني في الأحوال بعض الأحوال المتعرض للإنسان لو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا ثم ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنها تسقط في حقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.